من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا إليه. الشر فيئوس قريب ولئن ألقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا ألا إنه بي كل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر ويومع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر المفر أريد الإنسان ليفجع أمامه يسأل أيان يوم القيامة جمعه وقرآنه فاستمعوا

ألم يكن طفة من مني ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله أنتم أشد خلقا أم السماء بناها أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك Thank you.

عن اللذوي وما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الغوي فإن الجنة هي انت تقرا عن الناس الصالحين بتوع الجالس والله العظيم والناس يسألونك عن الساعة أيام موساها في يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك إنما أنت منذر من يخشى ذا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها في كمان بنفس الطريقة ده هي الله يسمع معاك ايه ده العظمة على بعض أنت من ذكرى أنت من ذكرى إلى ربك منتجى إنما أنت منذر من يخشى الله يسترها معايا الله يزيدك من عند الله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. Thank you.